الأسد والثور 2. دمنة: قد سمعت كلامك، ولكن قد يفرح بعض الناس بالقليل، مثل الكلب الذي يفرح للعظمة اليابسة. ومن عاش وكان من أهل الفضل والمال فإن عمره طويل وإن كان قصيرا، ومن عاش فقيرا بخيلا فالموت أفضل له. كليلة: لقد فهمت ما قلت، وأرجوك أن تفكر في ذلك، فإن لكل إنسان مكانه، ويجب أن يقتنع بمكانته، ولسنا بحاجة لتغيير مكانتنا. دمنة: إن أهل الفضل لا يقبلون القليل، وهم كالأسد الذي يصيد أرنبا، فإذا رأى جملا ترك الأرنب وحاول صيد الجمل. وملكنا ضعيف الرأي وبحاجة لمن يساعده، سأذهب إليه وأحاول مساعدته، وربما أحصل على مكانة عالية عنده. كليلة: وكيف تريد أن تحصل على مكانة عالية عند الأسد ولست من أهل الخبرة في خدمة الملوك؟ دمنة: إن الرجل القوي يقدر على الحمل الثقيل حتى لو لم يعتد على حمله، والرجل الضعيف لا يحمله حتى لو اعتاد على ذلك. كليلة: وماذا تريد منه إذا وصلت إليه؟ دمنة: أريد أن أنصحه إلى الخير وأبعده عن الشر، حتى يثق بي ويكرمني ويقربني له. كليلة: إني أخاف عليك من السلطان، فإن صحبته خطرة، وقد قال العلماء: هناك ثلاثة لا يفعلها إلا مجنون، ولا يسلم منها إلا قليل: صحبة السلطان، وأتمان النساء على الأسرار، وشرب السم للتجربة. دمنة: صدقت، ولكن لا يمكن للإنسان الوصول إلى ما يريد إذا لم يواجه الأخطار، وقد قال العلماء: للرجل الفاضل مكانان فقط، مع الملوك مكرما، أو مع النساك متعبدا. كليلة: إذا كان هذا ما تريد فأرجو الله أن يوفقك.